به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد اللهم سبحانك وتعاليت أن وفقتنا لأن نكون في عداد عبيد إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، وصلاة وسلاما على حقيقة الحقائق وسيد كل صامت وناطق الأمين الصادق سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كنت قد وعدت إخواني في الأيام الماضية أن نشرع من هذه الجمعة وبحول الله وتوفيقه بعد مجلس اللطم والعزاء الحسيني في دروس أبين فيها ما أتمكن من بيانه مما جاء مذكورا في كتاب الآداب المعنوية الشريف لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. وفي هذا اليوم يكون الكلام بمثابة مقدمة لدروسنا هذه، وإن شاء الله تعالى من الجمعة الآتية نشرع في بيان المطالب الشريفة الجليلة في هذا الكتاب. مناهج سلوك الإنسان وسبل سعي الإنسان في تربية نفسه وفي الوصول إلى فناء الرضوان الإلهي متكاثرة والآراء فيها متضاربة. وفي السنين الماضية في دروس الأخلاق تحدثت عن هذه المسالك، وإن كان الحديث مجملا، وعن هذه المناهج، وبينت في وقتها المنهج الذي تؤكد عليه أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك الكثيرون ممن يطلبون تهذيب النفس أو ممن يطلبون تربية القلوب بالمجاهدة والرياضة والعبادة والذكر والأوراد، وهذا هذه أمور حث عليها أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا نعترض على هذه الوسائل والسبل، إلا أن اشتباها كبيرا نجده في كتب الأخلاقيين حتى من علمائنا وفي مسالك السالكين حتى ممن عرف صلاحهم، أنهم يجعلون هذه العبادات ويجعلون هذه الأوراد وهذه الرياضات مبتورة عن أصلها الواقعي وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إذ مدار كل شيء هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، ولا أريد أن أتعب ذهنك بكلام طويل، حديث الكساء الشريف وأنت قد قرأته وسمعته، وهو حديث عامة الشيعة تعرفه وتحفظ مضامينه، أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مخلوق في محبتهم ولأجلهم وفي ولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومثل هذه المعاني تحدثنا عنها فيما سلف كثيرا، والروايات كلها تؤكد هذا المعنى. فالذي يريد التعبد أو يريد الارتياض أو يريد التزهد أو يريد أي معنى من هذه المعاني، إذا لم تكن هذه المسالك وهذه المناسك مربوطة بجوهر هذا العالم وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، تكون نتائج هذه الأمور محدودة، ويكون الحصاد الذي يحصله الإنسان من هذه الأعمال ومن هذه العبادات في دائرة ضيقة. إذ المدار الأصلي للأعمال وللعبادات وللحسنات وللأفكار وللعواطف والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا المنطلق الأساسي والباب الأول الذي يدخل منه الإنسان إلى ساحة القرب الإلهي هو الإمام المعصوم. هذه الفقرات التي نقرأها دائما في دعاء الندبة الشريف والتي كنا نتلوها قبل قليل، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، هذه العبارات صحيح أنها ركبت في جملة قصيرة في كلمات وألفاظ معدودة، لكن هذه العبارات هي التي ترسم لنا الطريق الواقعي والتي ترسم لنا المعاني العظيمة، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. الذي يريد الوصول إلى الله لا يصل بالعبادة المفتورة ولا بالرياضة المفتورة. العبادة المفتورة ربما تترك أثرا في نفس الإنسان، الرياضة المفتورة ربما تترك أثرا تكوينيا في نفس الإنسان، النتيجة كل عمل له أثر. أما الأثر المطلوب والأثر الأكمل وأثر العبادة الموصولة بالإمام المعصوم، أثر الرياضة الموصولة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فليس الروايات تقول كل أمر ليس فيه ذكر الله فهو أبتر فهو أقطع، وذكر الله كما في الأحاديث الشريفة هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذكر الله أكبر في الكتاب الكريم. هذا الذكر الأكبر ما هو؟ ولذكر الله أكبر. الروايات الشريفة عن أئمتنا عليهم السلام تقول نحن ذكر الله الأكبر. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وجه الله الذي يقصد بالعبادة، الذي يقصد بالرياضة. من أراد الله بدأ بكم. هذه المعاني كلها تصب في هذه العقيدة، في عقيدة إن كل عمل وإن كل رياضة وإن كل معنى وإن كل عبادة لا تصل بهذا السبب المتصل بين الأرض والسماء لا قيمة لها. ولذلك قيمة معنى كل شيء وقيمة كل شيء بقدر صلته بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أليس الباري لما خلق العقل، أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله نبينا العقل الأول هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية أول ما خلق الله العقل، ورواية أخرى أول ما خلق الله نور نبينا صلى الله عليه وآله، معنى واحد، العقل ونبينا صلى الله عليه وآله. فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. وإلا ليس بهذا العقل الذي يملكه الإنسان، هذا العقل يخطأ ويصيب. بينما هذه الرواية تجعل هذا العقل ميزانا لكل ثواب ولكل عقاب. نعم يحاسب الإنسان على مقدار عقله، وتقول الروايات الشريفة إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، لكن الثواب الكامل في كل أبعاده والعقاب الكامل في كل أبعاده وقوانينه وحدوده بحدود العقل النبوي. لما قال له أقبل وأدبر، هذا مطلق الطاعة في الإقبال ومطلق الطاعة في الإدبار. أقبل يعني أنه أقبل على كل شيء يريده الباري، وأدبر يعني أنه أدبر عن كل شيء لا يريده الباري. وهذا لم يتجلى بشكله الواضح إلا في نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك كان الكلام بك أثيب وبك أعاقب، أساس العقاب، أساس الثواب، أساس الإقبال، أساس الإدبار، أساس كل شيء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نجد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أنه جعل محور معاني العبادة في كتابه الآداب المعنوية للصلاة، محور العبادة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى سنجده جليا في دروسنا الآتية إن شاء الله من الجمعة الآتية، بما أن الدرس فقط في الأسبوع مرة واحدة، لذلك سأتناول في هذه الدروس المواطن التي تحدث فيها إمام الأمة عن منازل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كتاب الآداب المعنوية. وإلا لا أتناول في هذه الدروس المعاني التي تحدث فيها عن معاني الصلاة وعن معاني ألفاظها، لأن الوقت لا يكفي. سأركز الكلام فقط على المنهج المعرفي الذي كان عليه إمام الأمة في معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإمام الأمة في معرفته وفي كتبه وفي طريقه وفي سلوكه وفي حياته الاعتقادية بيّن الخطوط العامة لتفكيره وعقيدته في منازل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكانوا هم المحور في كل عقيدته في كل سلوكه. وهذا المعنى اكتسبه من أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك على سبيل المثال هذا كتابه مصباح الهداية، وهو من أشرف المتون العرفانية التي كتبت في بابها. وهذا واقع النظر لحد الآن من خلال مطالعة المتون في هذا الباب لم أجد متنا متكاملا في بابه مثل هذا المتن، في غاية العمق، في غاية الدقة، وفي غاية السعة. على رغم وجازته وعلى رغم قصره، حوى من المباحث واشتمل من المعاني ما لم تشتملها مجلدات كثيرة كتبها العرفاء. على رغم وجازته وعلى رغم قلة ما كتبه في هذا الكتاب من السطور والكلمات، إلا أنه اشتمل على أجل المباحث العرفانية في هذا الباب، في باب معنى الحقائق النبوية والولوية. نحن لا نريد دراسة هذا الكتاب، لكن أقول نحن نشرع في دراسة كتاب الآداب المعنوية باعتبار أن هذا الكتاب الإمام كتبه لعامة الناس، هكذا يقول في المقدمة رضوان الله تعالى عليه. يقول: وبعد، ففي الأيام الماضية من حياته رحمة الله عليه، يعني حين كتب هذا الكتاب، وبعد ففي الأيام الماضية أعددت رسالة وأودعت فيها ما تيسر لي من أسرار الصلاة. هذه الرسالة هي كتابه المعروف بصلاة العارفين أو بسر الصلاة. واقعا هذا الكتاب كتاب سر الصلاة أو ما يسمى بصلاة العارفين، يشتمل على معاني في غاية العمق وفي غاية الدقة. ولقد طالعت أكثر الكتب الموجودة، فعلا الكتب الموجودة التي كتبت في هذا الباب، حتى الكتب التي كتبها أساتذته رحمة الله عليه في باب أسرار الصلاة، أصلا لا مقايسة بين كتابه سر الصلاة وبين سائر الكتب التي كتبت حتى من علمائنا كالشهيد الثاني وأضراب الشهيد الثاني من أجلة علماء الطائفة الذين كتبوا في هذا الباب. أصلا لا مقايسة بين الذي جاء مكتوبا في كتابه سر الصلاة أو صلاة العارفين وبين سائر الكتب الأخرى. أصلا حتى لو أردنا أن نقايسها بالقطرة إلى البحر فذلك شيء كثير، لكن للأسف هذه الكتب وهذه المعاني مطمورة، وهذه المعاني لم تنشر بين الناس، بل إننا نجد أن هذه الكتب ليست متوفرة في السوق الآن، لأنه لا نجد اهتماما في هذا الجانب الذي بيّنه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ونجد في ساحتنا العراقية كثيرون ينادون بخط الإمام، ينادون بفكر الإمام، أما هل يعرفون شيئا من فكر الإمام؟ هل يعرفون شيئا من خط الإمام؟ ولو عرفوه لأنكروه، لو اطلعوا على الأشياء التي بيّنها الإمام وكتبها الإمام في كتبه. الآن نحن سندرس كتاب الآداب المعنوية، وسنركز كما قلت على الجوانب التي تحدث فيها الإمام عن مقامات أهل البيت فقط، وستلاحظون أن هذه المعاني الآن هم ينكرونها، هؤلاء الذين يدعون في وسطنا العراقي أنهم على خط الإمام، أنهم على فكر الإمام، ينكرون هذه المعاني، مع أن هذه المعاني الموجودة في هذا الكتاب. وأنا اخترت هذا الكتاب تعمدا لأن الإمام وقال هذا الكتاب مكتوب لعامة الناس، إذ ربما لو شرعنا في كتاب مصباح الهداية لقالوا إن هذا الكتاب مكتوب للخواص، لكن هذا الكتاب مكتوب لعامة الناس. هو يقول هكذا: وبعد ففي الأيام الماضية أعددت رسالة وأودعت فيها ما تيسر لي من أسرار الصلاة، يعني هذا الكتاب الذي ذكرته قبل قليل، وحيث أنها لا تناسب أحوال عامة الناس، لأن الكلام فيها على نحو الرمز، على نحو الإشارة، وعلى نحو الإصطلاح الخاص بين العرفاء. خطر ببالي أن أضع في سلك التحرير شطرا من الآداب القلبية لهذا المعراج الروحاني، لعلها تكون للأخوة في سبيل الإيمان ذكرا، وتترك في قلبي القاسي منها أثرا، إلى آخر كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه. فالرسالة هذه وهذا الكتاب مكتوب لعامة الناس، لعامة الناس يعني من هؤلاء الذين يعيشون في الأسواق في الشوارع، مكتوب لعامة الناس هذا الكتاب، ليس مخصوصا بطائفة من طوائف المجتمع. ربما قد يقال كتابه سر الصلاة هذا لأهل الاختصاص، لفئة خاصة من الناس، لأصحاب ذوق خاص، لأصحاب مشرب خاص. أما هذا الكتاب مكتوب لعامة الناس، وفيه ما فيه من المعاني التي تتجلى لنا واضحة إن شاء الله. والإمام في كل كتبه يسلك هذا المسلك، يجعل الإمام المعصوم هو المناط، هو الأساس، هو الجوهر في كل شيء. على سبيل المثال أقرأ لك ما جاء في كتاب مصباح الهداية بعض المقاطع، وهذه المقاطع سنجدها أيضا هذه المعاني في كتاب الآداب المعنوية، لكن أنا جئت بكتاب مصباح الهداية حتى تعلم أن الإمام ليس فقط في كتابه الآداب المعنوية يتحدث بمثل هذه الأحاديث، وإنما في كل كتبه. وعلى سبيل المثال هذا الكتاب، الإمام في مصباح الهداية يورد هذه الرواية التي ينقلها من كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه. أنا لا أقرأ الرواية بطولها، رواية طويلة، فقط أقرأ بدايتها ثم أقرأ لكم مقاطع من كلمات الإمام في شرحه لهذه الرواية. الرواية عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرائيل عليه السلام؟ فقال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعد لك يا علي وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا، إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية طويلة، قرأت هذا المقطع وأقرأ لك ما علقه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه على ما جاء في هذا الحديث الشريف. يقول: وليعلم، ليس الحديث يتحدث عن فضل النبي والأئمة، وليعلم إن هذه الفضيلة ليست فضيلة تشريفية اعتبارية كفضيلة السلطان على الرعية، كما الآن يتصورون أن الإمام المعصوم له هذا المقام، مقام أن يقود الناس، أن يحكم الناس. وليعلم أن هذه الفضيلة ليست فضيلة تشريفية اعتبارية كفضيلة السلطان على الرعية، بل فضيلة حقيقية وجودية كمالية ناشئة من أين؟ ناشئة من إحاطته التامة، إحاطة النبي والإمام، وسلطنته القيومية، ظل الإحاطة التي لحضرة اسم الله الأعظم المحيط على سائر الأسماء، فإن سائر الأسماء والصفات من شؤونه وأطواره ومظاهره وأنواره. فكما أن شرافة اسم الله الأعظم المحيط على سائر الأسماء ليست تشريفية اعتبارية، فكذا سائر الأسماء وبعضها بالنسبة إلى بعض، كذلك الأمر في مربوب الأسماء المحيطة الذي هو النبي في كل عصر، وخصوصا نبينا صلى الله عليه وآله الذي هو مربوب إمام أئمة الأسماء والصفات، فله الرئاسة التامة على جميع الأمم السابقة واللاحقة، بل كل النبوات من شؤون نبوته، ونبوته دائرة عظيمة محيطة على جميع الدوائر الكلية والجزئية والعظيمة والصغيرة. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه، قوله صلى الله عليه وآله: والفضل بعدي لك، مخاطبا الأمير، وللأئمة من بعدك، إشارة إلى ما ذكرنا من أن مرتبة وجوده ووجود الأمير ووجود سائر الأئمة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله مرتبة الروح من النفس الناطقة الإنسانية، ورتبة سائر الأنبياء والأولياء رتبة سائر القوى النازلة منه، ورتبة سائر الرعية. ربما هذا الكلام بحاجة إلى شرح، نحن لسنا بصدد شرح هذا الكلام، هذا الشيء الذي تفهمونه إجماليا وهذا يكفي، لأن الكلام اليوم بمثابة مقدمة ونحن درسنا ليس في هذا الكتاب. ورتبة سائر الأنبياء والأولياء، رتبة سائر القوى النازلة منهم، ورتبة سائر الرعية، رتبة القوى الجزئية النازلة الظاهرة أو الباطنة حسب درجاتهم ومراتبهم، وكل فضيلة وكمال وشرف في المملكة الإنسانية ثابتة للمرتبة الروحية، يعني للإمام المعصوم، ومنها يصل إلى سائر القوى والمراتب باعتبار الأنبياء كما قال هو رضوان الله تعالى عليه وسائر الخلق بمثابة القوى والمراتب، بل جميع القوى الظاهرة والباطنة ظهور حقيقة الروح، حقيقة الروح علي. ولذلك قال علي عليه السلام: كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله جهرا، لأنه هو الروح الظاهرة في كل شيء. ولذلك قال علي عليه السلام: كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله جهرا. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه قوله صلى الله عليه وآله: وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا، شاهد على ما ذكرنا من أن العالم بجميع أجزائه وجزئياته من القوى العلامة والعمالة للولي الكامل، كل هذا راجع للولي الكامل، للولي هو المالك له، هذه اللام لام الملك، من أن العالم بجميع أجزائه وجزئياته من القوى العلامة كجبرائيل مثلا والعمالة كسائر الملائكة كله للولي الكامل، فبعض الملائكة من قواه، يعني من قوى الولي الكامل، فبعض الملائكة من قواه العلامة كجبرائيل ومن في طبقته، وبعضهم من العمالة كإزرائيل ومن في درجته، وكالملائكة السماوية والأرضية المدبرة، وخدمة الملائكة لمحبيهم أيضا بتصرفهم عليهم السلام كخدمة بعض الأجزاء الإنسانية لبعض بتصرف النفس. ثم يقول رضوان الله تعالى عليه قوله صلى الله عليه وآله: لولا نحن ما خلق الله آدم، إلى آخر، يعني إلى آخر كلامه، لأنهم لماذا وسائط بين الحق والخلق. قبل قليل كنا نقرأ أين السبب المتصل، لولا نحن ما خلق الله آدم إلى آخر الخلق، لأنهم وسائط بين الحق والخلق، وروابط بين حضرة الوحدة المحضة، حضرة الإلهية، والكثرة التفصيلية في هذه العوالم. وفي هذه الفقرة بيان وساطتهم بحسب أصل الوجود، وكونهم مظهر الرحمة الرحمانية التي هي مفيض أصل الوجود، بل بحسب مقام الولاية هم الرحمة الرحمانية، بل هم الاسم الأعظم الذي كان الرحمن الرحيم تابعين له. في مقطع آخر أيضا يقول رضوان الله تعالى عليه: وبما علمناك من البيان وآتيناك من التبيان، يمكن لك سهما قول مولى الموحدين وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. ماذا يقول إمام الأمة؟ فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية، والولاية باطن الخلافة، والولاية المطلقة الكلية باطن الخلافة الكذائية، فهو عليه السلام، تبين إلى كلامه، فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشياء علي موجود، ومع كل الأشياء معية قيومية ظلية إلهية، ظل المعية القيومية الحقة الإلهية. والكتاب كله على هذا المستوى وأعمق من هذه المعاني التي تتحدث عن هذه الحقيقة التي بينتها، إن الأساس في هذا الكون، وإن الأساس في هذا الوجود، وإن الأساس في كل المسالك المادية والمعنوية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مدار الأشياء المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو المنهج العرفاني الذي نجده واضحا في كتب إمام الأمة، وسنجد هذا المعنى جليا في كتاب الآداب المعنوية للصلاة إن شاء الله. من الأسبوع الآتي نتناول المعاني التي ذكرها إمام الأمة، لكن على سبيل المثال على سبيل المثال ما جاء سؤال الله تعالى عليه في الصفحة 33: وليعلم أن العبودية المطلقة من أعلى مراتب الكمال وأرفع مراتب الكمال وأرفع مقامات الإنسانية، وليس لأحد فيها نصيب. مقام العبودية الحقة الذي وردت فيه الروايات أن العبودية جوهرة كلها الربوبية، العبودية التي حقيقتها ربوبية، العبودية التي يتحدث عنها هنا هي العبودية التي جاءت في الحديث، العبودية جوهرة كلها الربوبية، العبودية التي باطنها ربوبية. وليعلم أن العبودية المطلقة من أعلى مراتب الكمال وأرفع مراتب الكمال وأرفع مقامات الإنسانية، وليس لأحد فيها نصيب سوى الأكمل من خلق الله، من هو؟ محمد صلى الله عليه وآله وأولياء الله الكمل، آله الأطهار. فله صلى الله عليه وآله هذا المقام بالأصالة، وللأولياء الكمل بالتبعية، وأما بقية العباد فهم في طريق العبادة عرج، يعني عرج يعني من جمع أعرج، لأن الذي يسير في هذا الطريق المتكامل فقط النبي والأئمة، أما بقية العباد عرج يعرجون، أعرج عندهم عرج لأنهم لا يملكون المعرفة الكاملة، وأما بقية العباد فهم في طريق معللة بعبودية الأئمة، يعني إن لم يكونوا عبيدا للأئمة لا يكونوا عبيدا لله. لسنا خاطب الأئمة في الزيارات عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذه المعاني واضحة، وعبوديتهم معللة، ولا ينال المعراج الحقيقي المطلق إلا بقدم العبودية. ولهذا قال الله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده، فقد أسرى الله سبحانه بتلك الذات المقدسة إلى معراج القرب والوصول بقدم العبودية والجذب الربوبية، يعني أن هذا المعنى بكماله وبتمامه ثابت للحقيقة النبوية، ثابت للحقيقة الولوية، ثابت لإمام زماننا صلوات الله وسلامه. أنا في هذا اليوم أردت أن أبين هذه المقدمة حتى تتضح الغاية من هذا الدرس، لأنني قلت نحن بما أن الدرس فقط مرة في الأسبوع فالوقت لا يكفي لأن نتناول موضوعات كتاب الآداب المعنوية موضوعا موضوعا، ولذلك أتناول المباحث في هذا الكتاب التي تكشف لنا عن معرفة الإمام رضوان الله تعالى عليه بأئمته، عن المقامات التي تحدث عنها وعن المنهج الذي سلكه في معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى تتضح عندنا هذه الصورة، وحينئذ نعرف أن المدار الحقيقي في العبادات، خصوصا وأن الكتاب معد لأي شيء، الكتاب معد لدراسة معاني الصلاة، لدراسة معاني العبادة، وما الصلاة إلا صورة للإمام المعصوم، في نفس الصفحة 33 من الكتاب. ماذا يقول؟ وبالأخص في الصلاة التي لها مقام الجامعية ومنزلتها بين العبادات منزلة الإنسان الكامل ومنزلة الاسم الأعظم. والإنسان الكامل والاسم الأعظم هو من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وآله، وهو الإمام المعصوم. هذه المصطلحات سنجدها بعد ذلك واضحة في قوايا كلمات إمام الأمة: الإنسان الكامل، العقل الكامل، الولي الكامل، الولي المطلق، هذه المعاني نجدها واضحة في كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بأنها هي الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هي النبي، هي الولي، الولي المطلق، الولي الأعظم، هو إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا الذي يريد السلوك، يريد التوجه إلى الباري سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون سلوكه في هذه الدائرة، لأن الكثير ممن يمارس العبادات، يمارس الأعمال والأوراد والأذكار، يمارسها مكتورة مقطوعة، وكأن هذا الذكر هو الذي يحيي قلبه. ممارسة الذكر بعنوان القربة تكسب الإنسان الفائدة والمنفعة والإزدهار. ربما في كثير من الأحيان الأذكار والأوراد والعبادات تكون حجبا على قلب الإنسان. وهذه من المعاني الدقيقة المبينة في علم السلوك وفي علم التوجه إلى الباري سبحانه وتعالى. فربما في كثير من الأحيان العبادات والأذكار والأوراد تكون حجابا فيما بين الإنسان وبين ربه. العبادة الحقة التي توصل الإنسان إلى ربه العبادة التي تكون في هذه الدائرة، في دائرة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. وهذا الاعتقاد اعتقاد موجود عند كل الشيعة أن الأعمال تعرض على الإمام المعصوم. هذه صورة من الحقيقة، الأعمال تعرض على الإمام المعصوم، لأنه ما من شيء في الوجود إلا ويدخل من هذا الباب. والحقيقة الأصلية هي هذه، ليست القضية كما يتصورها البعض كقضية الدائرة الرسمية ويوجد فيها مسؤول وهذا المسؤول تعرض عليه الأمور بهذا العرض الساذج. قضية البناء التكويني والوجود الذي يحيط بنا كله مرتبط، خيوطه مرتبطة بالمعصوم صلوات الله وسلامه. ليس فقط أعمال الشيعة تعرض على الإمام المعصوم، أعمال الخلائق كلها. ولذلك هذا المعنى في الحديث الشريف: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ما المقصود منه؟ ربما فسر بأذية العفرة، وهذا التفسير في غاية الصحة، أن النبي أوذي في عفرته، وما أوذي نبي في عفرته مثل ما أوذي نبينا صلى الله عليه وآله. لكن هناك معنى أعمق وأبعد من هذه المعاني وهذه الأذية. حتى إمامنا الحجة ما أوذي نبي مثله، بل أصلا في الروايات عندنا أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيصيبه الأذى أكثر من النبي صلى الله عليه وآله، ويتأذى من الناس أكثر مما أوذي رسول الله. نحن الآن لا نريد الدخول في هذا المطلب. مقصود الحديث ما أوذي نبي مثل ما أوذي، المعنى العرفاني الدقيق لهذا الحديث ما هو؟ الحديث فيه عدة وجوه، هذه الوجوه التي ذكرتها صحيحة. كلام أهل البيت إمامنا الصادق يقول: إني لا أتكلم الكلمة على 70 وجه، ولي من جميعها المخرج، وإني لصادق. فالحديث له عدة وجوه. الوجه الذي أقصده في كلامي ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله يستشعر كل ظلم منذ أن خلق الخلق. الظلم الذي مر على البشرية يستشعره النبي من زمن آدم إلى يومنا، وحتى قبل آدم المخلوقات التي كانت على هذه الأرض. فكل ظلم الآن يحدث في الأرض يصل إليه، كل معصية أذيتها يتأذى لهذه المعصية، وهذا يكشف عن علمه المحيط. ولذلك النبي الأنبياء السابقون كانت أذيتهم محدودة لأن علمهم محدود. أما علم نبينا وعلم أئمتنا ليس محدودا، علم أبوابه مفتوحة، الله سبحانه وتعالى فتح أبواب العلم لهم فجعلهم خزانة العلم وخزان العلم. أي علم هذا؟ العلم الإلهي. صن كلمة خزان العلم يعني أن الله جعل علمه عندهم. حتى هذا العلم المستأثر، وتأتينا إن شاء الله في الدروس الآتية يأتينا الكلام الذي ذكره إمام الأمة في أنه حتى العلم المستأثر عند الله قد أعطاه الله للأئمة، يأتينا بيان هذا المعنى من خلال الروايات في وقته إن شاء الله. لما نصل إلى مثل هذه المطالب نبين المعاني المتعلقة بها. لما نسلم عليهم يا خزان العلم، خزان ما المقصود؟ خزان يعني جمع لخازن، أصلا خزان جمع لخزان، والخزان مبالغ من الخازن، مبالغ من الخازن، لأن الخازن يجمع على خازنين، خازنون. خزان جمع لخزان، والخزان يعني الذي يكون خزنه أبلغ من خزن الخازن. وخزان العلم يعني أن العلوم كلها مخزونة عنده، هم خزانة العلم الإلهي. ولذلك الأذى الذي يصل إليهم بسبب ما يحدث من نقص في الخليقة وفي الخلائق، الأذى الذي يصل إليهم لا يكون مثله أذى لا مر على نبي ولا على ولي في كل العصور ولا على ملك من الملائكة. لعلمهم المطلق، لولايتهم المطلقة. ومن هنا مدار الأعمال، مدار العبادات كلها لابد أن تصف في هذا المصب، في مصب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. والذي يريد الوصول إلى الله حقيقة، الوصول إلى الله حقيقة لا يكون إلا من طريق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. وإلا هو هذا معنى السبب المتصل. السبب المتصل بين الأرض والسماء، يعني هناك سبب، وهذا السبب يوصل المخلوقات إلى الله. وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، هناك وجه للباري أشرق في هذا الوجود، وأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله المشرق في كل جزئية. قبل قليل كنا نقرأ أن سلطته القيومية على كل جزئيات هذا العالم، وأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله في كل جزئية من أجزاء هذا العالم، في كل جزئية من أجزاء هذا العالم المادي والمعنوي. وجه الله ظاهر في كل جنبة من جنبات هذا الوجود، هو وجه الله الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الوجه المشرق، هذا المظهر الذي نسميه الحجة بن الحسن، وهذا المظهر الحسي للحقيقة المحمدية وللحقيقة العلوية العليا، مظهر الحس الظاهر بين الخلق، هذا تجلي مظاهر أهل البيت. وإلا الحقيقة الأولى، حقيقة أهل البيت الأولى أصلا منزهة حتى عن المادة، لأن المخلوق الأول منزه عن المادة الحسية، المخلوق الأول في غاية الكمال. المخلوق الأول تجلى بهذا المظهر الأكمل، بمظهر إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني سنجدها واضحة صريحة جلية في كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. وإنما اخترت هذا الكتاب لأني لم أجد لحد الآن، بحسب علم القاصر، ربما قد يوجد لكن بحسب اطلاع المحدود وبحسب معلومات القاصرة، لحد الآن لم أجد عالما أو عارفا أو فيلسوفا كتب عن أهل البيت عليهم السلام وعرف مقامات أهل البيت معرفة دقيقة وله نظر في غاية الدقة في أحاديث الأئمة مثل هذا السيد أبدا. لا والله، وهذا الكلام أقوله أنا مسؤول عنه، ولذا أنا اخترت هذا الكتاب لأجل هذه الغاية، لأن لحد الآن كثيرا ما طالعت، لا أقول طالعت كل شيء في هذا الباب، لكن كثيرا ما طالعت في هذا الباب وبحثت في هذا الباب في مختلف المناهج، من كتب الصوفية، من كتب الشيخية، من كتب العرفاء ومن غيرهم من الذين ألفوا في هذا الباب، ما وجدت أحدا يفهم الأحاديث الشريفة بهذا العمق وبهذا الدقة وبهذا الفهم النوراني كفهم هذا السيد أبدا. أصلا لا أجد مقايسة بين فهمه وبين كتبه هذه النورية وبين سائر الذين كتبوا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بقيت كتبه نادرة، بقيت كتبه تحمل ميزة، لكن للأسف هذه الكتب لم تعرف قيمتها، وهذه المعاني لم تعرف قيمتها، وهذه المعاني لم تعرف فائدتها. وكان رضوان الله تعالى عليه كثيرا ما يؤكد إنه إن صلاح الأمة وإن صلاح المجتمع، وفي خطابات كثيرة إن شاء الله في الأيام الآتية نتناول مثل هذه المعاني، في خطابات كثيرة وعدة خطابات موجودة مطبوعة خطاباته، في عدة خطابات يقول إن هذا الشعب وإن هذه الأمة وإن الشيعة لا يصلون إلى المكان الذي يرتضيه الباري، ولا يصلون إلى المكان الذي يكونون فيه ممهدين للإمام الحجة ما لم تنتشر هذه العقائد والمعاني بينهم. ولذلك هو نفسه رضوان الله تعالى عليه ينقل هذه القصة، ربما سمعتم هذا في التلفزيون عدة مرات، أعادوا دروسه في تفسير سورة الفاتحة ليالي الجمعة في القناة الأولى في التلفزيون أكثر من مرة، أعادوا دروسه في تفسير سورة الفاتحة، وهذه الدروس أيضا مطبوعة موجودة. يذكر هذه القصة عن شيخه الشاه آبادي رضوان الله تعالى عليه، ذلك الرجل العارف المظلوم، نسبوا إليه ما نسبوا من الفحوش ومن الغلو، حتى نسبوا إليه أفعال لا يفعلها أفحش الخلق في زمانه. الشاه آبادي الذي كلما يذكره إمام الأمة، الوحيد من أساتذته إذا ذكره إمام الأمة كان يقول روحي له الحذاء، الوحيد من أساتذته إذا ما ذكره، وإلا الإمام عنده أساتذة كثر، الوحيد من أساتذة الإمام إذا ذكره دائما في كتبه دائما يضيف هذه العبارة بعد ذكر اسمه روحي الحذاء. هو سيد ينقل عن الشاه أبادي رحمة الله عليه هذه القصة. يقول أحد المرات الشاه أبادي كان معروف يطرح المعاني التي في غاية العمق، أعمق المعاني التي طرحت طرحها العرفاء كان يطرحها الشاه أبادي وبنحو أعمق، ولذلك كان لأستاذه لأستاذ الإمام تأثير على أسلوب الإمام في طرحه للمعاني في غاية الخفة. وللأسف كتبه لم يبق منها إلا كتاب واحد رشحات البحار، لأن كتب الشاه أبادي كانت في مكتبة السيد الإمام، ولما هجم السابات على بيت السيد في سجنه ونفسه أخذوا قسما من مكتبة السيد، ضاعت فيها بعض كتب السيد المخطوطة كتب الإمام المخطوطة، وضاعت كتب الشاه أبادي رحمة الله عليه. ولذلك لم يبق إلا هذا الكتاب الذي طبعته في وقتها أوائل الثورة دوائر حرس الثورة، كتاب رشحات البحار، من الكتب القيمة جدا في مباحث عقائدية في غاية الأهمية. على أي حال الشاه أبادي كان يستعرض المعاني في غاية الأمر. السيد الإمام يقول دخلنا عليه وحوله مجموعة من الناس، يعني جاءوا من القرى ناس من عامة الناس، يعني لم يكونوا قد سمعوا شيئا من الإصلاحات العلمية أو من معاني العرفاء أو من المعاني العلمية بشكل عام. يقول كان الشاه أبادي يحدثهم بهذه المعاني، فلما اعترض عليه البعض قالوا شيخنا هذا الكلام هؤلاء لا يفهموا، قال لي أنا أريد أن هذا الكلام أذكره حتى ينتشر بين الناس ليفهموا ما يفهموا من حده من قدر. الإمام كان يستجد بهذه القضية ويؤيد هذا الكلام، يقول هذه المعاني لابد أن تنشر بين الناس، لأنه بعض أصحاب الضمائر الخبيثة يغلفون خبثهم بهذا أن هذا الكلام لا تتحمله الناس. هم لا يريدون يقولون إننا نعاند هذه العقائد ونرفض هذه المعاني، فكيف يلبسون خبثهم ويلبسون فسادهم يلبسون سواد قلوبهم وخبث سرائرهم بهذا الغطاء إن هذه المعاني لا تحتملها الناس، وأنه أن يكون الكلام أنه وفقا لمدارات الناس، وخير الناس من كلم الناس وفقا لعقولهم، والنبي صلى الله عليه وآله لما خرج كلم الناس على قدر عقولهم، ناس يعبدون الحجارة والنبي يحدثهم عن معراج في السماء وعرج إلى السماوات وإلى الجنان، حديث المعراج الطويل يعقله هؤلاء الذين يعبدون الحجارة ويشربون بول البعير؟ هؤلاء يعقلون مثل هذه المعاني وفقا لعقولهم هذا الكلام، أو حديث عن جنة ونار وهم لم يكونوا قد رأوا شيئا ولم يكونوا قد عرفوا شيئا. القرآن كله معان غيبية لا تتوافق والعقول التي كان العرب الجاهليون قد عاشوا في ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن. هذه الخطب الطويلة الافتخارية لأمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة حينما يقول أنا نوح الأول، أنا آدم الأول، أنا الذي فجرت الينابيع في الأرض، أنا الذي غرست أشجارها، أنا صاحب الجنة، أنا صاحب النار، هذه المعاني الكثيرة التي يقولها في خطبه الافتخارية، أنا صاحب نوح الذي نجاه في السفينة، أنا صاحب يونس الذي أخرجه من بطن الحوت، هذه كان يكتبها الأمير في مسجد الكوفة، والكوفة مليئة بالخوارج ومليئة بأصحاب معاوية وحتى الشيعة الموجودين، القلة منهم يدركون هذه المعاني، وإلا أكثرهم ناس سيطرت عليهم البداوة والجهل. وأمير المؤمنين كان يقول هذه الكلمات في وسط الناس، لماذا لم يقل أنه كي تدار عقول الناس؟ مدارات عقول الناس لها حدود، أنا بينت هذا المعنى فيما سلف. مقصودي أن هذه المعاني كانت حسرة في نفس إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أن تبين للناس. ونحن مجتمعنا العربي بنحو عام، مجتمعنا العراقي لأننا نعيش في هذا الوسط العراقي، مجتمع فقير لهذه المعاني، مجتمع يفتقر إلى هذه المعاني النورية التي تأخذ بقلوب الناس إلى الرشاد، والتي تأخذ بأيدي الناس إلى الحق، وهو هذا الذي كان يريد أن يبينه إمام الأمة للناس، ويريد أن يبينه ويكشفه للناس. وإلا ليس كما دائما توضع الصورة عن إمام الأمة أنه سياسي فقط، والربما أفضل شاهد في آخر أيام حياته الرسالة التي بعثها إلى غورباتشوف أيام الاتحاد السوفيتي، الرسالة التي بعثها إلى غورباتشوف إمام الأمة رضوان الله تعالى على الرسالة كانت تطالبه بدراسة العرفان، وتطالبه أن يرسل جماعة من مفكري الشيوعيين إلى دراسة العرفان في قم، هكذا كان يطالب من غورباتشوف بالرسالة، والرسالة عرضت نشرت. ولما جاء هذا شفار نادى وزير الخارجية آنذاك وجاء بجواب للسيد الخميني وأدخلوه إلى المسؤول الوحيد، وكان يفتخر أنه هو المسؤول الوحيد من سياسي العالم تمكن أن يزور السيد الخميني، وأدخلوه فعلا على السيد الخميني، وهذا الفيلم ظهر في التلفزيون. أدخلوه على السيد وبدأ شفار نادى يقرأ الرسالة على الإمام. غورباتشوف ضمن الرسالة أي شيء؟ أنه هذه الرسالة التي جاءت منكم هذه بادئة خير لتقوية العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، ولتقوية العلاقة السياسية ومواقف مشتركة في المؤتمرات. من هذا الكلام الذي يذكرونه السادة في رسائله، سيد الإمام لما سمع هذا الكلام، هذا لم يخرجه في التلفزيون، لكن سيد أحمد الخميني نقل هذه القصة في التلفزيون. الفيلم الذي ظهر إلى هذا أنه السيد الإمام قال له لا تقرأ الرسالة، أنه أنا طلبت من غورباتشوف أن يبعث رسالة، أردت أن أفتح عينه على العالم الآخر، على العوالم المعنى، لا أنقل بهذه المسائل السياسية، أردت أن أفتح عينه على العالم الآخر، على المعاني المعنوية، لأنه يعيش في فترة يمكن أن يفتح عينه في هذه المعاني بعد أن وقف ضد الشيوعية. أنا لا أريد رسالة هذه، أريد رسالة ثانية جوابا على رسالة هذا. إلى هذا الحد في التلفزيون يعني أخرجوا أن السيد تأذى من الرسالة، أما بقية الفيلم لم تخرج. وإلا سيد أحمد بعد ذلك في خطابته بأن يقول ما إن قرأ شفار نابذة هذه الكلمات، السيد الإمام رحمة الله عليه انتفض وقام وترك شفار نابذة في الغرفة لوحده، تركه لوحده جالس على الكرسي وخرج سيد الإمام، لم يستمع إلى بقية الرسالة. وهذه إهانة يعني له ولغورباتشوف. أصلا هو إذا يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاحترام الذي يلقى أصلا في كثير من الدول، في كثير من الدول، في وزارات بنايات وزارات الخارجية أيام الاتحاد السوفيتي كان باب خاص، هذا إذا جاء السفراء لاجتماعات في وزارة الخارجية باب خاص يدخل منه السفير الأمريكي والسفير الروسي، سفير الاتحاد السوفيتي، وباب آخر لبقية الوزراء. وهذا أدخلوه على السيد الإمام وكان حاتي أنزعوه حذائه، وهذا ما صاير، ويدخل إلى مكتب ريغان في داخل القصر بيت أبيض بحذائه، أنزعوه حذائه وأجلسوه والله على كرسي شوفوه بالتلفزيون، على كرسي من كراسي المقاهي، كرسي عتيق من كراسي المقاهي، أجلسوه على كرسي ويقرأ ويرتجف أثناء قراءته. وهذه عزة الإسلام، وهذه العزة العلوية التي تجلت في حياة هذا السيد رحمة الله عليه. وهذه العزة وهذه المواقف وهذه المعاني منشأها من هذا الاعتقاد السليم، منشأها من هذا الفكر السليم الذي كان يحمله بين طياف قلبه في معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا يعني لم يكن نظره دائما إلى الجنب السياسي فقط كما يراد أن يصور الإمام، يركز على هذا الجانب فقط. مسألة سياسية مسألة فرعية في الدين، مسألة الأصلية المسألة العقائدية في حياتنا. صحيح أن السياسة من شؤون الدين، صحيح أن السياسة من فروع الدين، لكن ليست هي كل الدين، مسألة فرعية المسألة الأصلية العقيدة في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لم تقل الأحاديث أنه من لم يعرف السياسة مات ميتة جاهلا، من لم يعرف الصلاة مات ميتة جاهلا. السياسة كالصلاة كما أن الصلاة فرع من فروع الدين، أما من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلا. فمعرفة الأئمة في معرفة العقيدة الحقة، ولذلك الإمام ما كان يداهن ويراعي في هذه المواقف السياسية. أحد المسؤولين، وهذا مطبوع الكلام، أحد المسؤولين في أحد السفارات الجمهورية الإسلامية في الدول الخارجية في الدول الغربية كتب استفتاء للإمام، الجلوس على مائدة الخمر حرام بالنتيجة، فكتب استفتاء للإمام أنه سيدنا نحن ندعى إلى جلسات مع بعض المسؤولين في الدول التي نحن فيها سفراء، نحن فيها نمثل الجمهورية الإسلامية، ندعى إلى جلسات مهمة ولكن يضعون على الموائد خمور، ونحن إذا لم نحضر يؤثر كثير على العلاقات السياسية فيما بين إيران وفيما بين الدول، فما هو الموقف؟ وأنه عدم حضورنا وجلوسنا إذا نرفض، لأن الجلوس على مائدة الخمر حرام. يشربون، يجلسون ولا يشربون، لكن حرام بالنتيجة الجلوس على موائد الخمور. فإنه نحن نحضر لأجل الحفاظ، وإذا لم نحضر فإن العلاقة. أتدري سيد الإمام ماذا أجابه؟ كلمة بجهنم جواب الفتوى. وهذا ليس جواب اعتاد الفقهاء أصلا أن يجيبوا عليه، بجهنم هذا جواب عامي يعني. لكن الإمام أراد أن يبين دقة المعنى الذي يريده. بجهنم ولتخرب العلاقة، الأساس الأصلي الميزان العقائدي. وإلا عادة الفقهاء يقولون الأظهر أنه يحرم أو يجوز أو على الأحواض، هذه الإجابات الفقهية المتعارفة. أما إجابة بهذا الشكل لحد الآن لم نرى فقيها أجاب على مسألة بمثل هذا الجواب بجهنم. هذه المواقف، هذه مواقف منعكسة عن العقيدة. مواقف الإنسان من أين تظهر؟ مواقف الإنسان تظهر متفرعة عن العقيدة التي يحملها، عن الفكرة التي يحملها. وإلا شخصية الإنسان أين تكون؟ في لباسه، في طول لحيته، في حجم عمامته الكبيرة، في هندامه، في سيره المتزن. أبدا هذا لا يكشف عن حقيقة شخصية الإنسان. ربما هذا من آثار ذوق الإنسان، من آثار خلق الإنسان. أما حقيقة شخصية الإنسان أين تكون؟ حقيقة شخصية الإنسان تكمن في عقيدته، في المباني العقائدية التي يحملها. فقوة هذه الشخصية التي غيرت ما غيرت من العالم. قرون الشيعة يفتقرون إلى مثل هذه الشخصية. قوة هذه الشخصية في عقيدته. فنحن نريد أن نلقي النظر على هذه العقيدة السليمة وعلى هذه العقيدة الصحيحة التي ذكرها ونعامة. أما الكلام الذي جاء في بقية كتبه ككتاب سر الصلاة فيه من المعاني التي في غاية الهم. لا نريد التطرق إلى مثل هذه، وإنما نتناول المعاني التي جاءت مذكورة في كتاب الآداب المعنوية للصلاة. ولأنه قال بأن هذه المعاني هي لعامة الناس، لأبناء السوق، لأبناء الشارع، للعمال، للفلاح، لكل عامة الخلق هذه المعاني تطرح، لمعرفة آداب العبادة ولمعرفة حقائق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن شاء الله من الجمعة الآن في هذا الكلام اليوم كان بمثابة مقدمة لدروسنا. إن شاء الله من الجمعة الآتية بحول الله نشرح في أول درس من دروس الآداب المعنوية للصلاة. وقبل أن أختم الكلام أنه أقول إن هذه الدروس إذا كان بعض الأخوان يرغبون في متابعتها على الكتاب وضبطها، يعني بعد ذلك أنا الأخوان الذين يرغبون في دراسة المعاني التي تكون أعمق من هذه المعاني كدراسة سر الصلاة، أخوان الذين يواظبون على حضور الدرس يضبطون هذه المعاني، أنا أجري لهم امتحان، والدروس التي تكون أعمق من هذه المعاني تكون وفقا للامتحان. أبينت هذا الأمر حتى إذا كان بعض الأخوان يرغبون في مثل هذه المعاني أن يتهيئوا لضبط هذه المعاني أو لكتابتها أو لتثبيتها أو للتأشير عليها في الكتاب. بعد ذلك بعد أن نقضي الوطر المهم في دراسة المعارف الموجودة في هذا الكتاب، أخواني الذين يرغبون في الامتحان أنا أمتحنهم كي يتهيئوا لدراسة أعمق في كتب أخرى من كتب الإمام رضوان الله تعالى عليه. قبل أن أختم الحديث بالنسبة ليوم غد، يوم السبت، الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.